عبادي الشكور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأغرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي أكل خمر وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجادي إلا الكفور ودغرنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل

فكذبوا فكيف كان نكير قل إنما ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش مكان بعيد وقد كفروا به قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم قابل إنهم كانوا في شك.